إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، عباد الله اتقوا الله عز وجل وأطيعوه لتفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. عباد الله، ما أشرف من أكرمه المولى العظيم، وما أسعد من خصه بالتشريف والتعظيم، وما أقرب من أهله للفوز والتقديم. فإن عبادا لله أطاعوا فإنهم يوم القيامة بالربح من الفائزين، فيا حسنهم والولدان بهم يحفون وبين أيديهم يطفون، وقد أمنوا مما كانوا يخافون، وفي جوب الحور العين في خيام اللؤلؤ يتنعمون، وعلى أسرة الذهب والفضة يتزاورون، وبالوجوه الناضرة يتقابلون، وهم بجوار أرحم الراحمين آمنين من كل بلوى. عباد الله، هذه الجنة فهل من مشمر لها؟ فالمبادرة يا عباد الله، اهربوا من النار، فروا من النار. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم فقال: أنذرتكم النار. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. رواه أبو يعلى والبزار. ويروى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن غربا من جهنم جعل في وسط الأرض لأزالت مريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب، ولو أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب. وقال مالك بن دينار: إن الويل واض في جهنم فيه ألوان العذاب. وقال عطاء اليسار: الويل واض في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. ويل، وقد توعد من تهاون بالصلاة بويل، لقد توعد الله من تهاون بالصلاة بويل، وهو كما سمعتم: الويل واض في جهنم لو سيرت فيه الجبال لغاعت من حرى. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب فقال: لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى جرى وابل دموعه جانبي لحيته، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم الى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب. فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه واحذروا اسباب سخطه واجتنبوا معاصيه. واعلموا يا عباد الله ان الله خلق الخلق ليعرفوه واوجدهم ليعبدوه ويخشوه ويخافوه ونصب لهم الادله الداله على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه ويخافوه خوف اجلال وخوف تعظيم. ووصف لهم شدة عذابه ووصف لهم دار عقابه التي اعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الاعمال. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله لقد كرر الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأضلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. عباد الله إن لجهنم سبعة أبواب ذكرها الله عز وجل بقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم يا عباد الله تلك الأبواب مغلقة على أهلها. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة نار مؤصدة يعني أن تلك الأبواب مغلقة عليهم فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد. والنار وللنار شدة في حرها وزمهريرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني. فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من سمومها وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وقال رسول الله وقال الناطق محمد صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم والله إن كانت لكافية. قال إنها فصلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. ثم هم فيها يا عباد الله يذاقون أليم العذاب وشدته يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ما هو الحميم يا عباد الله؟ ماء أفد عليه حتى اشتدت حرارته وصار له غليان. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. يصب من فوق رؤوسهم الحميم النار يا عباد الله. عباد الله اتقوا النار فإن حرها شديد، قد فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا يصلها المجرمون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. يرتفع بهم اللهب حتى يصلوا إلى أعلاها، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. عذابهم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يتكرر عليهم فلا يستريحون، ويسألون الخلاص منه ولو ساعة فلا يجابون. يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فتقول لهم الملائكة أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلن يستجيبوا لهم لأنهم لم يستجيبوا للرسل حينما دعوهم إلى الله، فكان الجزاء من جنس العمل. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله عليهم على وجه الإذلال والإهانة، يا لها من حسرة لا تنقطع أبدا. إذا قال لهم الجبار اخسئوا فيها ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون من كل خير ويعلمون أنهم فيها خالدون، ويزدادون بؤسا إلى بؤسهم وحسرة إلى حسرتهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يقولون ذلك في جهنم، يقولون ذلك في جهنم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فعند ذلك لا ينفع الندم حين يساقون إلى نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نار إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تتقطع منه القلوب، فإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقور، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتقطع من شدة الغيظ والغضب على أهلها. فهي نار، فهي دار نار حارقة غضباء على أهلها، وهم في جو خوفها فما ظنكم ان تفعل بهم. فيا عباد الله اتقوا النار، احذروا ان تكونوا من اهلها. ولقد بين الله لكم صفات اهل النار وصفات اهل الجنة جملة وتفصيلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنة ولا تجعلنا من اهل النار برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وأدى الأمانة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واحذروا الأعمال الخبيثة واحذروا المعاصي والسيئات فإنها حطب جهنم التي حذركم الله منها في كتابه الكريم وحذركم منها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول فأنذرتكم نارا تلظى. قرأ هذه الآية عمر بن عبد العزيز رحمه الله فما تجاوزها، قرأها في صلاة المغرب فلما وصلها خنقته العضلة فما تجاوزها رحمه الله حتى انتقل منها إلى سورة أخرى. فأنذرتكم نارا تلظى إنها نار محرقة كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها. انها دار البوار، دار البغض، دار الشقاء والعذاب الشديد، دار من تعدى الحدود وارتكب المحرمات، دار لا يسكنها الا الاشرار من خلق الله الذين عصوا رسله ولم يمتثلوا امره ونهيه. انها النار يا عباد الله، النار منزل اهل الكفر كلهم صباقها سبعة سوداء مسودة الحفري. النار منزل اهل الكفر كلهم صباقها سبعة مسودة الحفري. جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر. وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي به الأبد في حر مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر. لهم مطامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير منجبر. سوداء مظلمة شعداء موحشة زهماء محرقة لواحة البشر. فيها العقارب والحياة قد جمعت جلود كن كالبغال الدهل والقمر لها إذا ما غلت قوم يطلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. عباد الله، يروي لنا البزار عن ابي هريره رضي الله عنه من حديث طويل قال فيه: ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم على واد فسمع صوتا منكرا فقال: يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني باهلي وبما وعدتني فقد كثرت سلاسلي واغلالي وسعيري وحميمي وقد ساقي واغسليني وقد بعد ظهري واشتد حرني ائتني بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. وعن عبد الرحمن بن مصعب أن رجلا كان على شط الفرات فسمع ساليا يتلو القرآن، فلما وصل قول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، سمع يرى الرجل، فلما قال التالي: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، سقط في الماء فمات رحمة الله عليه. وعن لقمان الحنفي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ينادي في جوف الليل: وأغوثاه من النار، وأغوثاه من النار، وأغوثاه من النار. فلما أصبح قال: يا شاب، لقد أبكيت البارحة ملأ من الملائكة كثيرا. إخواني، اعتبروا بهذه الأحوال لسلفكم الصالح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر بالآية من ورده فتخنق العبرة فيعودونه ويحسبون أنه مريض. وهكذا أحوال السلف الذين يحضرون قلوبهم عند تلاوة كتاب الله. فأحضروا قلوبكم يا عباد الله عند تلاوة كتاب الله. عباد الله، أما تشفقون من النار، أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من العذاب والأنكال؟ أما تحذرون سلاسلها والأغلال؟ وعجبا لمن يقع سمعه ذكر السعير وهو من عذابها بالله غير مستجير. فيا من تتعدون الحدود، يا من تعصون الملك العلام، أفيكم جلد على النار؟ أفيكم جلد على النار؟ أفيكم جلد على النار؟ نار وقودها الناس والحجارة. أم قد رضيتم لأنفسكم بالخسارة والحرمان؟ فيا ويلا لمن كان في النار له دار. اللهم يا رب الأرباب، ولا مسبب الأسباب، ولا أرحم الراحمين، نسألك أن تعيدنا من النار. اللهم أعذنا من النار، واجعلنا ممن يكرم في روضات الجنات. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. و